جزاك الله خيرا يا أخي. نعم، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ نعم، هذا الحديث المراد به أن الحكم السابق من النبي صلى الله عليه وسلم كان النهي عن زيارة القبور مطلقا، لا تزار، ثم نسخ هذا النهي بحكم آخر، لأن الأحكام قد ينسخ منها في عهد النبوة، في عهد التشريع قد ينسخ أحكام قد سبقت ويستبدل بحكم آخر أنفع منه أو أيسر منه. فالذي يدل له هذه تدل له هذه الجملة من الحديث أن النهي أن زيارة القبور كان منهيا عنها قبل ذلك، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها لأن الحكم السابق قد نسخ. ومعلوم يا إخوة عند أهل العلم أن المتأخر من الحكمين ينسخ المتقدم إذا لم يمكن الجمع، إذا تعذر الجمع بين الحكم بين النصين وبين الحكمين فالأخير من الحكمين ناسخ للأول، أو الأخير من الدليلين ناسخ للأول، لأن المعتمد على الآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للرجال عند كثير من أهل العلم، يعني أنهم يزورون القبور، تجوز لهم زيارة القبور لكن بشرطين، بشرطين، انتبهوا للشرطين. الرجال يسن لهم زيارة القبور لكن بماذا؟ لكن بماذا؟ بشرطين. الشرط الأول الدعاء للأموات، تدعو للأموات، لأن الأموات من المسلمين لهم حق فتدعو لهم، وهذا أمر مطلوب، يعني الدعاء للأموات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على أهل البقيع قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين من المسلمين والمؤمنين، أو من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني تذكر الموت، تذكر الموت، لأن الإنسان إذا مر بهؤلاء الأموات الذين نزلوا هذه المقابر تذكر الموت، فإذا كان عنده شيء من القسوة، من قسوة القلب، رق قلبه ورجع إلى الله عز وجل. وهذا أمر مطلوب للشارع، يعني ترقيق القلوب وتذكر الموت، تذكر الموت هذا أمر مطلوب للشارع، لأنه يحمل الإنسان عادة على الاستقامة والطاعة لله عز وجل. أما النساء فقد ورد النهي، فقد ورد النهي بالنسبة للنساء عن زيارة القبور، وهذه المسألة مختلف فيها، لكن الذي ورد في الحديث اللعن، لعن الله زائرات القبور أو زورات القبور، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أو زورات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قالوا لأن النساء لا يتحملن عند الزيارة، عند زيارة القبور، فربما حصل مخالفات شرعية من لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة وما إلى ذلك، فالشارع منعهن لهذا السبب. اي نعم نعم ها نعم. القائلون بجواز زيارة القبور للنساء قالوا يدخلن تحت العموم، لكن قول المخالفين الذين قالوا بالمنع أرجح، لأن العموم هنا عام للرجال والنساء، لكن ورد بالنسبة للنساء ما يخفف هذا النهي، ما يخصص هذا النهي، يعني قال لفزوروها يخصص هذا الأمر. فقوله لعن الرسول زائرات القبور أو زورات القبور، هذا قالوا يدل على أن هذا الأمر مخصوص بالرجال، خاص بالرجال، والمسألة خلافية، لكن غاية ما في الأمر أن زيارة النساء للقبور مباحة، ليس كذلك؟ مباحة. طيب، وعلى القول بالمنع زيارتهن محرمة، وأيهما يقدم، المباح؟ يعني المباح، فعل المباح أو ترك المحرم؟ ترك المحرم أو لا، بل هو المتعين. نعم. بعد نزول من عرفة قبل القبرة أو يوم العيد بعد صلاة المغرب بربع ساعة. تنيوم روح الساعة 7 صبح رميت التلاميذ تنيوم. ثالث يوم وقتلت واحد عشان كنت تعبان شوية. على كل حال رميك بالنسبة ليوم النحر صحيح إن شاء الله بعد المغرب، بعد مغرب يوم النحر هذا صحيح إن شاء الله. أي صحيح. ورميك في اليوم السابع للساعة السابعة يوم الثاني إذا كنت معذورا إن شاء الله رميك صحيح، والتوكيل كذلك إذا كنت معذورا توكيلك صحيح إن شاء الله. نعم. هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ وهل يجوز تربية الكلب لحراسة البيت فقط؟ أما لمس الكلب فلا ينجس. الذي ورد فيه النص كما سيأتي إن شاء الله غسل الإناء من لعابه، يعني يغسل 7 غسلات ويعفر الثامنة بالتراب أو السابعة بالتراب، فالذي ورد الأمر بالغسل منه من لعابه، فلا شك أن بوله وبوله ورجيعه أنه نجس، يعني بول الكلب وغائط الكلب هذا نجس لا شك، لكن الشعر ليس بنجس، واللحم نجس، واللعاب نجس. فلو مثلا مس شعر الكلب الملابس أو الجسم البدن فإنه لا يعني لا يلزم الغسل، لا يلزم غسل الملابس التي مسها، لكن الإناء إذا ولغ فيه يجب غسله. أما تربيته تربية الكلب بالنسبة لحراسة المنزل فلا يجوز، لأن الذي ورد به النص تربيته جواز تربية الكلب للصيد والماشية والزرع، أما البيت ما ورد فيه يعني أمر بجواز التربية تربية الكلب بهذا، ولا يصح القياس هنا لعدم الحاجة إليه. نعم إذا كان هنا لصوص وأن الكلب يخدم في هذا الباب فهذا يلحق بتربية بجواز تربية الكلب حراسة الماشية وحراسة المزرعة أو حراسة الزرع، أما إذا لم تكن هناك حاجة ماسة لهذا الأمر فلا يجوز، لأن الدين الإسلامي توقيفي، والدين التوقيفي لا يقال فيه ولا يعمل فيه إلا بدليل شرعي. نعم. في بلدنا ينزع الحجاب بالقوة من المسلمات وأمام أزواجهم من أناس معينين، فماذا أفعل إذا تعرضت زوجتي لذلك؟ وهل يجوز الدعاء على هؤلاء الأناس أم لا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر يبتلى به أو كثير من المسلمين، ومع الأسف في بعض البلاد التي تدعي الإسلام، لكن من ابتلي بهذا الأمر فعليه الصبر، يصبر ولو دعا عليهم فهذا أمر مشروع وجائز، لأن هؤلاء يتعدوا على حدود الله وظلموا عباد الله، والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز له أن يقابل الظلم بظلم إذا كان مستطيعا على ذلك، أما أنه يعرض نفسه للخطر ويعرض نفسه للضرب أو يعرض نفسه للقتل وهذا أمر لا يجوز، يصبر، والصبر مفتاح الفرج إن شاء الله تعالى، لكن كونه يدعو هذا أمر يعني لا مانع منه شرعا. نعم. أصيبت امرأة بمس فقرأ عليها قارئ القرآن فتكلم الجن وقال أنا كافر وأريد الزواج منها، ما قولكم في ذلك والمرأة متزوجة؟ نعم هذا يحصل، هذا يحصل كثير، ولا علاج له إلا الرقية الشرعية القرآن، لا يعالجه لا يمكن علاجه إلا بالقرآن والرقية الشرعية، وهذا يحصل كثير، وعلى من يعني ابتلي بذلك عليه أن يلتمس الراقي الذي يعني يرى فيه الصلاح ويعتقد فيه الصلاح، فإن تأثير القرآن يكون من الصالحين أكثر وأقوى على هذه الأمور، فيرقيها إن شاء الله، ويعاهد إذا عاهد بعهد خاص وأقسم قسم خاص يخرج منها ولا يعود. نعم. أنا رجل أعزب وتأتيني شهوة قوية فهل يجوز إخراجها بأي طريقة كانت؟ أما بالعادة السرية فلا يجوز، العادة السرية لا يجوز أن تعملها، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولم يذكر يعني أمرا ثالثا أو مجالا ثالثا، فدل على أن قضاء الوطر والشهوة يكون في الزوجة والمملوكة فقط. ثم أيضا العادة السرية يقول الأطباء أن لها آثار صحية تؤثر على الإنسان. نعم، قال بعض أهل العلم إذا غلب على ظنه أنه يقع في الحرام الزنا لا مانع أن يعمل العادة السرية حتى لا يقع في الحرام، لكن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. رجل أوقف بعض أملاكه وهي أكثر من الثلث على بعض ورثته دون الآخرين حال حياته أي قبل مماته، فهل يجوز ذلك؟ وهل إذا كان لا يجوز فهل على الموقوف لهم وزر؟ أولا الوقف يصح في حياة الرجل إذا كان إنسان رشيد يعني مالك للتصرف أو كامل التصرف، يصح أن يوقف ماله ويصح أن يتصدق به كله، لكن ما ذكره السائل هنا أنه على بعض الورثة هذا فيه إشكال، لأن العدل واجب بين الأبناء، العدل واجب بين الأبناء، يعني لا يفضل بعضهم على بعض في العطية وفي الهبة إلا لمقتضى شرعي. إذا كان في مقتضى شرعي يفضل به بعضهم على بعض، كما لو كان أحدهم فقير أو عاجز أو فيه عاهة تمنعه من العمل أو يعني لسبب من الأسباب الشرعية، فلا مانع أن يوقف عليه أو يتصدق أو يعطيه فاضلا عن البقية زائدا عن البقية. أما إذا لم يكن هناك سبب شرعي فالواجب التسوية بين الأبناء، أما وقفه فهو وقف صحيح إذا أوقف على بعض الورثة، والورثة لا يأثمون بذلك الذين أوقف عليهم، لا يأثمون بهذا الأمر إن شاء الله. نعم. هل يجوز أن أصور زوجتي وأولادي صور للذكرى؟ لا، لا يجوز، لأن الصور أصلا محرمة من حيث الجملة بنص أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الوعيد الشديد على المصورين، لكن الصور تكون يعني يصور للحاجة والضرورة، وهذه لم تكن حاجة ولا ضرورة، لم تكن الحاجة ولا الضرورة داعية إلى هذا الأمر، بل قد يكون في المستقبل يعني ما لا يعلم في المستقبل ماذا يكون، قد تتخذ هذه الصور ويعتقد فيها اعتقاد مخالف للشرع، فلا ينبغي بل لا يجوز التصوير بمثل هذه الأمور. نعم. هل الحنث في اليمين كفارة وما هي الكفارة؟ لا، الحنث ليس بكفارة، الحنث هو الإثم ومخالفة اليمين، لكن الكفارة كفارة اليمين، إذا حنث الحالف يخير بين واحد من ثلاثة أمور: عتق رقبة أو إطعام 19 مساكين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا على التخير، عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن واحد من هذه الثلاثة يصوم ثلاثة أيام. نعم. توجد مصارف في بلدنا تعطي قروضا على هيئة قروض شراء مثل المنازل والسيارات وآلات، ويقوم المواطن بتوقيع عقد المبايعة مع هذه المصارف على أن يتم السداد على فترة من الزمن بشكل أقساط. السؤال: فما مدى صحة هذه القروض؟ هل هي فيها ربا أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان البنك يدفع نقودا للمشتري، والمشتري هو الذي يشتري بها المنزل أو الدار، فهذا لا يجوز، هذه حيلة على الربا، هذه حيلة على الربا، ولا يجوز أخذها ولا استعمالها، أو إن يكون من باب القرض الذي يجر نفعا، المهم أنه ربا. أما إذا كان البنك يشتري المنزل ويتملك المنزل ويبيعه على المشتري فهذا جائز، هذا جائز، لكن كلمة يا إخوة، كلمة أقول: البنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها لتقوية اقتصادها، لأن في ذلك إعانة على الربا، في ذلك إعانة على الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب والشاهد ليس له ذنب ولا ولا ولا ولا ولا ليس له علاقة إلا أنه أعان على الربا فقط، أعان على الربا. واللعنة يعني شملت الجميع وانطبقت على الجميع. فلا يجوز للمسلم أن يعين البنوك الربوية على الربا، لأن في ذلك إعانة على المحرم، ومن باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن أقول لو اشتراها البنك، اشترى السلعة وباعها عليك وأنت في حاجة، لا مانع أن تأخذها وتشتريها وتقسط على البنك. لكن إذا وجدت طريقا آخر ومسلكا آخر فالواجب عليك أن تفعل هذا الطريق، نعم، أو تسلك هذا الطريق. بعد رمي الجمرة الكبرى قمت بقص جزء صغير من شعري، وبعد الانتهاء من طواف الإفاضة قمت بحلق شعر رأسي كاملا، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، لكن الأولى أنك حلقت قبل الطواف، يعني بعد رمي الجمرة، بعد رمي جمرة العقبة، لكن العمل هذا صحيح إن شاء الله. نعم، خلاص، وفق الله الجميع يا إخوان، نسأل الله عز وجل.